يقال أنه كان هناك خيارات أخرى لإقامة الدولة الفلسطينية، أحدها كان أنه تقام الدولة الإسرائيلية عفوا، أحدها أنها تقام الدولة الإسرائيلية في أمريكا، في وسط أمريكا، وأمريكا أرض شاسعة وفيها صحاري وفيها أماكن خضراء وفيها سهول وفيها كذا، وكان بالإمكان أنه يختاروها هناك. قالوا لا، أمريكا بعيدة وصعب تجميع اليهود فيها وكذا. ثم قيل فليكن في أفريقيا، أوغندا على وجه التحديد كانت مطروحة كبديل، ولكن في النهاية اليهود قرروا إنه الأرض الجميلة الحلوة جوها معتدل وأرضها سخية وخصبة وفيها ارتباط تاريخي بالنسبة لهم.